الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وعدنا بالأمس بالكلام على أسماء يظنها البعض هي من أسماء الله وليست كذلك، وذكرنا بعضها بالأمس في درس الماضي، ولكن بقيت معنا بقية، وهذا انطلاقا من أن الأسماء توقيفية لا مجال للاجتهاد فيها. فمن ذلك الآتي. طيب، الآتي مشتقة من الفعل، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة؟ طب يأتيهم فعل، فكيف تشتق منها اسمان؟ إن كان من باب الوصف والإخبار لا بأس، أما أن يكون من الأسماء الحسنى فلا. لأن احنا عندنا الصفات على أقسام، صفات الله على أقسام: كمال القسم الأول من كل الوجوه، كمال من كل وجوه لا يحتمل نقصا لا احتمالا ولا تقديرا، وهي الصفات التي تضمنتها الأسماء الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة. القسم الثاني صفات كمال، لكن ليست كالقسم الأول، إنما هي دون القسم الأول بالنظر إلى متعلق هذه الصفة. زي إيه؟ المتكلم، من صفات الله المتكلم. فصفة الكلام في اللغة بصرف النظر من الموصوف بها تتعلق بكلام حسن وبكلام غير حسن، إنما صفة العلم في الدرجة الأولى ما تتعلقش بهذا. العلم كله كمال مدح، يعني لو قال لفلان أنت جاهل هذا نقص، يتبرأ. تقول له أنت جاهل سبة، تقول له أنت عالم يفرح. معناه الآن القسم الثاني هذا كالمتكلم كالمريد. طب المتكلم صفة، المريد صفة، المتكلم أحسن ممن لا يتكلم، من له إرادة أحسن ممن ليس له إرادة، واللي ملوش إرادة مكره مغصوب مقهور. فعندنا القسم الثاني صفات كمال لكن ليست كالقسم الأول، لأن يعني القسم الأول الذي تضمنته أسماء الله الحسنى، ولذلك اختارها الله لنفسه. الأسماء الحسنى هذه اختارها الله لنفسه، فلم يختر المريد ولا المتكلم ولا الآتي الذي نحن بصدده ولا الجائي ولا الشائي لأنه يشاء، إنما هذه كلها أوصاف وليست من قبيل الأسماء. القسم الثالث من الصفات صفات مدح على سبيل التقييد، وصفات وتكون نقصا إذا كانت على سبيل الإطلاق، كالمطر والخديعة، الاستهزاء، السخرية، معنا؟ وهذه الصفات مقيدة. القسم الثالث صفات مقيدة، كمال إذا كانت على سبيل التقليد، يمكر بمن يمكر بأولياء، معنى يخادعون الله وهو خادعهم، فيسخرون منهم سخر الله منهم، وما كان من هذا القبيل. القسم الرابع صفات نقص لا كمال فيها بوجه من الوجوه، وهذه منفية عن الله، كالظلم والعجز والنوم والسنة والجهل وما إلى واللغوب والإعياء وما إلى ذلك. إذن صارت الصفات أربعة أقسام، فالآتي لا يصح أن يكون من الأسماء لأنه لم يرد بهذا المبنى في كتاب ولا سنة، إنما من أطلقه على الله وسمى الله به من باب الاشتقاق، اشتق من الفعل اسما، والأسماء تتضمن صفات وليست الصفات تتضمن أسماء، وهذا من الفرق بين الأسماء والصفات. الآخر وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، وكذلك أمر ربك ولا أخذ ربك؟ أخذ ربك. طيب الأخذ هذا مصدر ولا فعل؟ مصدر أخذ، فما ينفعش تشتق من الفعل اسما ولا من الصفة ولا من المصدر. طيب الأب، النصارى يقولون باسم الأب والابن والروح القدس، والفلاسفة أيضا بيسموه الأب، وقلنا الفلاسفة بيسموه القديم، وقالوا القديم من أخص أسماء الله، وقالوا كذلك أنه العلة الفاعلة. طيب من يسميه أبد؟ هذا أيضا ليس من أسماء. طيب من يسميه أزل؟ ليس من الأسماء. يصح الأزل من باب الإخبار ولا يصح من باب الأسماء، وباب الإخبار أوسع من باب الصفات، وباب الصفات أوسع من باب الأسماء. باب الإخبار إيش عند أخينا أحمد وزين؟ باب الإخبار أوسع من باب الأسماء. لا، باب الإخبار أوسع من باب الصفات، وباب الصفات أوسع من باب الأسماء. كتبتها؟ بسم الله ننتظر. تفضل يا شباب. حضرتك قلت الأسماء تحتوي على الصفات، تشتمل على الصفات ما تشتمل على الأسماء. لا الفاظ. لما نشتق من الصفات أسماء؟ ها؟ لما لا؟ لما نشتق من الصفات أسماء؟ أنا أقول لا نشتق، لا نشتق. الآتي ممنوع. الصفات الأخرى أنت الآن، هل أنت متفق معنا أنه لا يشتق من الأفعال أسماء؟ جميل، هو ده اللي احنا بندندن حوله. إذا كل ما يشتق من أسماء من أفعال لا يجوز، ما هو ده اللي بندندن عليه، ما فيش خلاف، ده اللي احنا بنحوم حوله. أنت قلت يجوز. لا، احنا قلنا لا اشتقاق في أسماء الله. مش معنى الاشتقاق ان اسماء الله جامده، لا، معناه انا وانت لا نشتق من الافعال اسماء. خلاصه الدرس هذا، خلاصه. ايوه وده خلاصه. بارك الله فيك. لكن احنا عايز اريدك ان تفرق بين الاخبار والاسماء. واضح؟ الآتي وصف وصف. إذا ما فرقت بين الإخبار والإجماع. وهنا أنا فرقتنا. من باب الإخبار يعني. من باب الإخبار. إن الإخبار لا يشترط أن يكون توقيفا. لكن يشترط ألا يخالف الكتاب والسنة. فهمتني؟ الرحمن وجدنا الاسم ده بنفس الحروف بنفس القالب موجود في الكتاب والسنة. توقيفي. إنما الآتي أو الآخر هذه أوصاف. لأنها من أفعال. وأفعال الله لا منتهى لها. طيب الآن أنت يجوز تقول عبد الرحمن وما يجوز لا يجوز أن تقول عبد الآتي وعبد الآخر. ما هو ده الفرق أهو؟ ما هو ده الفرق؟ ما هو ده من الفرق من الأسماء والصفات؟ واضح لك؟ طيب أنت الآن تقول يا رحمن فادعوه بها. إنما يقولش يا آتي يا آخر يا باطش. لا، الصفات لا تدعى ولا تنادى. هذا هو الفرق بين الأسماء والصفات أيضا. جميل جميل، بارك الله فيك. الإخبار هو الإطلاق. الإطلاق على الله، إضافة الشيء إلى الله، وده الإخبار. أنا بقول الآن زيد جاء، أخبرت ولا ما أخبرت؟ زيد سافر، أخبرت ولا ما أخبرت؟ سافر سافر. أيوة يا شيخ بارك الله، أسندت إليه الفعل، أضفت إليه الفعل، أخبرت عنه. إذا لا يكون الإطلاق أثناء من أفعال كقاعدة. إحنا نتكلم عليها بقالنا ثلاث أيام، ده ربع يوم. أيوة ده ربع يوم، واضح لك؟ طيب إذا الإخبار الآن ما معنى الإخبار؟ الإضافة والإسناد إلى المتكلم عنه، عن المتكلم عنه. يقول زيد سافر، زيد حضر، زيد أكل، زيد شرب، أنت بتخبر عنه. فالآن أنت يجوز أن تقول الله آتي بمعنى سيأتي، وجاء بمعنى سيجيء يوم القيامة، وجاء ربك والملك صفا وما إلى ذلك. طب الأزلي قلنا من باب الإخبار لا بأس، زيه إيه؟ زي واجب الوجود. واجب الوجود الذي لا يتصور عدمه، معنى الذي لم يسبق بعدمه. كان الله ولا شيء معه، كان الله ولا شيء قبله، هو الأول فلا شيء قبله. طيب من الإطلاقات التي يظن أنها أسماء وليست أسماء، الكتاب ده مرتب على الحروف، الإنباه عما ليس من أسماء الله، معنى مرتب على الحروف. الباطش، الباطش من باب الوصف والإخبار جائز. طب الباقي كذلك ليس من أسماء. التام الكامل ليس من الأسماء. طيب الجائي، احنا في حرف الجيم، ليس من الأسماء إنما هو من باب الأوصاف. طيب الجسم ليس من أسماء الله، ولا ينفع تقول إن الله بجسم، ولا تقول إن الله جسم، لا بي ولا بي. لأن الكلمة دي كلمة مجملة محتملة مطاطة عوامة تحتمل معنى صحيح ومعنى فاسد. عندك الجسم لا يجوز إطلاقه على الله ولا نافي، هذا واحد. لأن احنا معنى أشياء أطلقها السلف نطلقها، طب أشياء نفاها السلف ننفيها، أشياء لا أطلقوها ولا نفوها نتوقف. منهج السلف في الألفاظ المحتملة أننا نتوقف في لفظها ونستفصل في معناها. فنقول أنت ماذا تقصد أيها القائل إن الله ليس بجسم؟ هل تريد أن تنفي وجود الله؟ ممكن واحد يقول لك إن الله ليس بجسم يعني ملوش وجود، عدم. إذا كنت تقصد هذا فنفيك غير صحيح. أم إنك تقصد إن الله ليس بأجزاء مفتقرة لبعضها؟ هو الجسم كده، ها؟ الجسم معناه كده مكون من أجزاء والأجزاء مفتقرة لبعضها. فأنت تقصد إيه؟ إن الله ليس بجسم معناه ليس مركب من أجزاء مفتقرة محتاجة لبعضها، نفيك صحيح. وإن كنت تعني المعنى الأول فنفيك غير صحيح. طيب تعالوا بقى للثاني الذي قال إن الله جسم. هنقول له أنت تقصد إيه؟ ماذا تقصد بأن الله جسم؟ هل تقصد بأن الله جسم بمعنى محدود مستوى على عرشه وليس مفترض بمخلوقاته بذاته؟ تقصد أن الله له ذات؟ أو تقصد أن الله جسم أي أجزاء مفتقرة لبعضها؟ إذا كنت تقصد معنى ثاني فخطأ، لأن الله الغني ولا نقول هو مركب ولا جسم، لا إثباتا ولا نفيا، لأن الله لا أثبت هذا ولا نفى هذا. فنتوقف في اللفظ ونستفصل في المعنى. عندنا الألفاظ المحتملة كثيرة، الجسم المركب الجوهر، طيب الجهة، الجهة جهات كثيرة، فيها جهة عدمية وفيها جهة وجودية، وفيها في جهة علو وجهة سفل وجهة يمين وشمال وأمام وخلف، أي جهة تعني. طب الحي نفس الأمر. إذا في ألفاظ إيه؟ مجملة مثلا أو محتملة. قال الجوهر، واحد من الفلاسفة يقول إن الله جوهر، ليس هذا من الأسماء الله، وإطلاق على الله غير صحيح. طيب في حرف الحاء حابس الفيل، حبس حابس الفيل، هذا من باب الإخبار معنى عن الله عز وجل وليس من أسماء الله. طيب لأن احنا قلنا الأسماء اشترط فيها عدة أشياء، الإطلاق، وحبس الفيل هذا ليس مطلقا، الثاني يحمل مدحا وثناء، الثالث يجوز دخول ألف واللام، الرابع يجوز فيه الإضافة، الخامس فيه يجوز التنوين. هل الفعل ينون؟ لا، تنوين من خصائص ايه؟ اسماء. طيب طب عدة بسم الله شغل الفولت العالي يا شيخ. اذا قلنا ايه الاول اطلاق، ولذلك انا قلت لكم بالامس اختلفوا في المنتقم، اسم المنتقم ليه؟ انه جاء مقيدا، واختلفوا في اسم ايه الحفي انه كان ايه مقيد، منهم من اطلقه ومنهم من اطلقه. فاحنا اشترط في الاسماء الرحمن مطلق، مفيش فيه تقييد، مفيش فيه تقييد، مش زي الحفي انه كان بي حفية فيها تقييد، ان من المجرمين منتقم فيها تقييد من المجرمين معناه. طب الرحيم اطلاق، طب السميع اطلاق، ما فيش فيه تقييد. فين؟ ما هو ده التقييد، ما احنا بنقول هذا. نعم المفسرون. لا مش توكيد، توكيد ما يكونش كده، لا. التوكيد ادواته معروفة. هي شاذ ماشي. طيب الآن الحنان، أليس قلنا ليس بالأسماء لأنه لم يثبت الحديث. ضعيف الحنين عم بيقول الناس حنين رب لا يجوز. طب الدائم ليس بالأسماء من باب الأوصاف لا بأس، باب الإخبار لا بأس. طب الداري الله الداري أنت اللي داري ها ليس بالأسماء لأن الدراية تكون بعد جهل زي المعرفة تكون بعد جهل والدراية تكون باكتساب والمعرفة تكون باكتساب. الداري لا لا لأن في نقص استلزم نقص. طب الدليل قلنا لم يصح فيه حديث جاء عن الإمام أحمد أنه قال دليل الحائرين من أسماء ولا يصح هذا من أسماء الله. طب الدهر عده ابن حزم في الأسماء صح داود الظاهري عده في الأسماء وهذا ليس من أسماء. إن الله والدهر معناه مقلب الدهر مقلب الليل والنهار فالمقلب غير مقلب. الدهر هو محل الحوادث وهو الأيام والليالي. طب ديمومي عند الصوفية بيقول لك ديمومي موجود في دلائل الخيرات عند الصوفية يقول الصوفية. طيب طب رحوم بدل رحيم غلط ليس من الأسماء. طب الرشيد في الحديث الضعيف جاء الرشيد صح اللي هو حديث الوليد بن مسلم الذي ذكرناه بالأمس وليس من الأسماء الثابتة. لا الرشيد إخبار ووصف لا بأس به. طيب ساتر يا ساتر يا رب إيش ده موجود. طيب يا مسهل يا رب هذا كل أخطاء لأن الأسماء تنادى والصفات لا تنادى. ساتر وصف لا بأس. ستير الصحيح أنه ليس من الأسماء الحديث فيه لا صح. صح الشيخ الألباني بيمشي وسلكه صحيح لكن حديثه لا صح. معناه ستير ساتر ستار كلها من باب الأوصاف من باب ايه أوصاف لكن أسماء لا. يوم يسر يا رب يوم سهل يا رب يطلقون أسماء. الصفة لا تنادى الأسماء تنادى. طيب ساتر وستار نفس الأمر. طيب السامع من باب الأوصاف لا من باب الأسماء هذا معنى السميع هذا الاسم. طيب السامع من باب الأوصاف الأسماء لا. طيب السريع هذا لم يرد إلا مضافا في القرآن سريع الحساب سريع العقاب إنما السريع كده هو بالألف واللام وتحذف الإضافة ليس من أسماء الله. سريع العقاب سريع الحساب لا في القرآن مضاف اسمه مضاف. طيب في حرف الشين الشائي من باب الأوصاف لا بأس أما الأسماء لا. الشيء قل أي شيء أكبره شهادة. طيب إيش رأيكم شخص ها؟ لا شخص أغير من الله من باب الإيه؟ الإخبار لا بأس أما من باب الأسماء لا. طيب الشفوق ها؟ ليس من الأسماء. طيب الشارع الشارع من باب الإخبار والوصف يعني المشرع المشرع إنما اسم لا ويجوز إطلاقه على النبي عليه الصلاة والسلام. الشارع معناه قال الشارع في سنة يا النبي عليه الصلاة والسلام في سنة. طيب الصاحب أنت صاحب في السفر من باب الإخبار ليس من باب الأسماء. وإذاك ما ينفعش يقول يا صاحب زي ما يقول يا رحمن يا رحيم يا سميع يا عليم يا بصير يا حكيم يا لطيف. لأن من خصائص الأسماء تدعى، ومعنى الاسم هذا أنه يعين مسمى مطلقا بلا تقييد. أسماء الله أعلام. إيش معنى أعلام؟ العلم معناه إيه أصلا؟ أنه يعين مسمى بلا تقييد. يا عليم لا يصرف، يا لطيف لا يصرف إلا إلى الله. هل أنت قيدت؟ لا أطلق. أنت الآن لو قلت لواحد من الناس يا زيد، رأيت زيدا، واحد يقول لك من زيد هذا؟ قلت زيد الأسمر، زيد السمين، زيد اللي ساكن في المكان، بدأت تقيده عشان يتميز. أما يا لطيف ما احتاجش تقييد، معروف من اللطيف، من تقصد. يا رحمن معروف من تقصد. ما ينفعش بقى، مش محتاج تقول الرحمن اللي صفته كده وكده وكده. واضح هذا الفرق بين التقييد والإطلاق. طيب الآن نرجع، يا صاح، الصاح ليس من الأسماء. وفي الحديث اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، من باب الإخبار. معنى يعني من باب المعية، صفة المعية لله. طيب الصانع ليس من أسماء الله، يجوز من باب الوصف والإخبار. في الحديث إن الله صانع كل صانع وصنعات، وفي الرواية الثانية إن الله خالق كل صانع وصنعات. صانع من باب الوصف. طيب الصبور، ها معنى الشكور فيه وجد في القرآن. طيب الصبور ما فيه، وإن كان يجوز من باب الوصف والإخبار. معنى طيب. وفي الحديث ما أحد أصبر من الله، حديث معنى. طيب الضار لم يرد في الأسماء. طب النافع بنفس الباب. طيب الطالب خلصنا عليه، تكلمنا عليه من أصل. الطالب أين المفر والله الطالب، والأشرب المغلوب ليس الغالب. أبرار الأشرب أين المفر والله إيه؟ ده من باب الإخبار ليس من باب الأسماء. طيب عارف، ها قلنا ليس من أسماء الله. وقول النبي عليه الصلاة والسلام يعرفك في الشدة، مزيد العناية والرعاية والحفظ والكلاء. مش معناها المعرفة التي ضدها الجهل، لأن المعرفة لا تكون إلا بعد جهل، وتكون باكتساب. طب العاطي، عبد العاطي، رضا عبد العاطي، رضا مش عارف ايه الى اخره. طب عبد العاطي، العاطي ليس من اسماء الله، انه من باب الوصف. وبعدين الصحيح المعطي، المعطي من اسماء الله. يقول النبي عليه الصلاه والسلام انا قاسم والله معطي، كما في صحيح البخاري. اذا المعطي من اسماء ولا مش من اسماء؟ ويجوز عبد المعطي. يجوز عبد الغني، عندك السؤال يا شيخ احمد، عبد الغني يجوز في اسماء الناس، اسماء فلان عبد الغني. الدليل بقى ايه؟ والله الغني وانتم الفقراء، هو الغني الحميد، صح. طيب عبد المغني بقى يجوز؟ المغني ليس من اسماء الله، لم يرد لا في كتاب ولا سنه بهذا المبنى. معنى المغني، ها من باب ايه؟ وانه اغنى واقنى، اخذوها من الصف من الفعل، اغنى واقنى. معنى هي من باب الوصف صح، اما من باب الاسم لا. وفرق بين باب الاخبار وباب الصفات وباب الأسماء، كل باب له أحكامه وضوابطه. معنا ولا لا؟ انتم مش عندكم ضغط عالي وضغط واطي وضغط 120 الشيخ و210 و110 ها؟ ولا لا؟ المصنع و12 وفولت واثنين وثلاثة إلى آخره تصنيفات. أو الأحكام ده بارك الله فيكم، كل باب له ضوابط يتميز عن غيره. معنا يا إخوان؟ طيب ارجعوا ثاني العاطف. الشيخ سعيد خليك معنا، لكن احنا نعمل اختبار ونختبر الشيبان بتوعنا الكبار قبل الشباب الصغار. العاطف ليس من اسماء الله، المعطي من اسماء الله. خلاص يا اخوان. طب العالم، ها العالم هي في تنازع، في تنازع في الاسم ده. من العلماء من عدهم الاسماء كالشيخ ابن عثيمين، ومنهم الامر فيه تردد، ولا باس باطلاقه اسم. وكنا به ايه عالمين في القران، لا باس. طيب طب العالي بقى، عبد العال، ها العال ليس من الاسماء، المتعالي من الاسماء. شوف ازاي المتعالي في القران، والكبير متعال. طب العالي لا، العالي يجوز وصف نعم، اخبار نعم، اسم لا. ها خلاص، ما دي علي من الاسماء، ما فيش فيها كلام. انما العال، العال غير العلي. طيب طيب عقل، العقل الفعال ليس من الاسماء، ولا حتى من الاخبار ولا الاوصاف، ولا يجوز، لان العاقل والعقل من ايه، من العقال والمنع. معناه من العقال والمنع، لا يجوز. طيب وما ينفعش يقول الاسمى لله، ما ينفعش، لان لو كان الاسمى اذا هو معصوم، اذا في حاجه بتاثر عليه، لا يجوز. هذا يجعلنا يا إخوة نقف مليا ونتريث فيما نطلقه في حق الله. ما ينفعش يقعد واحد يحضر يعني يعمل محاضرة ويشرح الدرس ويقول هو زعلك في إيه؟ وما فيش دخل الكلام ده. إيش كلمة زعلك في إيه؟ أنت ما تصليش ليه؟ هو زعلك في إيه؟ هو عامل لك إيه؟ ده مش طريقة. إحنا هنمشي مع الكتاب والسنة ولا هنمشي بعيد؟ الاعتصام بالالفاظ الشرعية نجاة، نجاة. هتبعد منها هنبدأ نخلط وهنخبط خبط عشواء. تنفعش هو زعلك في ايه؟ معناه تنفعش زي واحد يقول يشرح درس انتوا نايمين والله سهران، تقول كلام يا شيخ، حد يقول لا سهران، قل له الذي لا ينام لا يغفل ولا ينام الحي القيوم، مش هذا الكلام. لا تأخذوا سنة ولا نوم، ما كفاك القرآن، انتوا نايمين والله سهران، مش هذا الكلام، هذا مش صحيح، وخذ من هذا كثير. فتجعل الإنسان حارسا محترسا حذرا من أي إطلاق لا يليق بالله سبحانه وتعالى. طيب اللي بعد هذا العلة الفاعلة، العلة الفاعلة هذا عند الفلاسفة بيطلقوا العلة الفاعلة، العلة الفاعلة في الوجود، العلة الفاعلة في قيام السماوات، ثبات الأرض والأرزاق، هذا كلام مش صحيح، هذا كلام فلاسفة. طب عوين، عوين في بلاد الجزيرة، عوين يعني معين، معنى غير صحيح. عوين فيها تصغير سنة. طيب اللي بعد هذا بحرف الفاء، فاعل، فاعل كده بس، كلمة فاعل، فعلوا لما يريد، ده في القرآن. معنى يا إخوان إن كنا فاعلين من باب الإطلاق، لكن فاعل من أسماء الله، طب الفاتن ها ليس من الاسماء معنا صح. الله يختبر ويمتحن ويفتن من باب الاوصاف افعال لا باس. الفالق الفالق لم ياتي الا مضافا في القران فالق الحب والنار. طب الفرد ليس من الاسماء. الصمد من الاسماء. الاحد من الاسماء. انما الفرد ليس من الاسماء لهم باب الاوصاف والاخبار. طب الفضيل او الفضيل الناس يقولوا فضيل ها ليس من الاسماء. طيب فعال بمفرده كده ليس من الاسماء. فعال لما يريد من الاسماء. طب القائم من باب الاخبار والوصف لان القيوم معناه القائم بنفسه المقيم لغيره. طب القديم من باب الاخبار والوصف لا باس وليس من الاسماء. طب الكامل من باب الوصف لا باس وليس من الاسماء. طب الماجد لم يرد الا في الحديث الضعيف الذي من طريق الوليد بن مسلم. طب الماكر قلنا هذه يا إخوة صفة المكر من الصفات المقيدة لا تطلق على الله لأن إطلاقها ليس بكمال ولا ثناء إنما يوصف الله بها على وجه التقييد. المبدي يبدي ويعيد فعل إنما اسم لا. المتحيز هذا ليس من الأسماء. أنا هو أحسن منه الإخبار الذي يطلقه أهل السنة والجماعة الله بائن من خلقه معنى صح. المتوفي ها عندنا فلان متوفى والله هو المتوفى. الله يتوفى الأنفس حين موتها صح. يتوفى بالفعل صفة إنما المتوفي اسم ليس من أسماء. طب المتوفى من الناس معناه بفتح الفاء لا تقول متوفى. زيد المتوفى. عمرو المتوفى. المتوفى زيد المتوفى. عمرو المتوفى فتح الفاء. المتولي ليس من أسماء الله معناه المتولي لا. الله يتولانا من الأفعال من الصفة لما المتولي لا. الولي من الأسماء. المثل الأعلى ليس من الأسماء لما ينعت الله به ويصب به. طب محدود ليس من الأسماء. طب المخادع نفس الكلام اللي اتكلمنا في مكر. طب المخرج معنا ليس من الأسماء. طب المدبر ها يدبر الأمر فعل وصف إنما الأسماء لا. طب المربي ليس من الأسماء. الله ربنا رب كل شيء رب العالمين صح إنما هو اسم لا. طب المرسل ها إيش رأيكم المرسل وفي مرسل وفي مرسل. المرسل من باب الصفات والإخبار لا بأس. طب المركب ليس من الأسماء. طب المريد ليس من الأسماء. طب المستولي ليس من الأسماء وفي نقص معنى. طيب لأن الاستيلاء في مفاعلة ومغالبة ويستلزم وجود مناوئ. طيب المستوي من باب الأوصاف ثم استوى على العرش في 7 مواضع من القرآن بصيغة الفعل. طيب المضل من باب الأوصاف والإخبار لا بأس ليس من باب الأسماء. طيب المعبود عبد المعبود فلان عبد المعبود. المعبود من الأوصاف وليس من الأسماء. المعلم الأول من أباطيل الفلاسفة، ويسمى به أرسطو. يقول لك المعلم الأول في الطب، في الحكمة، مش عارف أرسطو، يزعمون أنه أبو الفلاسفة. طب المعين، يا معين يا رب، إيش ده بيحصل؟ طب المعين ليس من أسماء الله، فلماذا تنادي هذه الصفة؟ هذه صفة، المعين صفة، والله المستعان على ما تصفون، الله المعين لا بأس، إنما يكون من أسماء لا. طب المغير ليس من أسماء. طيب، والناس يقول لك يا من يغير ولا يتغير، ها؟ يا من يغير ولا يتغير، الكلمة دي برضه ليست دقيقة، يا من يغير ولا يتغير، لأن ممكن واحد من الأشاعرة يطلقها يريد أنه لا ينزل في الثلث الأخير من الليل، ولا يضحك ولا يرضى ولا يسخط ولا يجيء يوم القيامة، وهو يقول لك ما يتغير، ثابت ما بيتغير. طيب المغيث، يا مغيث يا رب، مش ده بيحصل على ألسن الناس، ليس من أسماء الله. طب المفتي، قل الله يفتيكم، ها، في الكلالة. طيب يفتي صفة الفاعل مش اسم. قال المقصود وصف وإخبار، أما اسم لا. المقصود الذي يقصد في الحوائج ويصمد إليه في المطالب. طب الممسك، ها، ليس من أسماء الله. طب المنتقم، الصحيح لأنه ليس من أسماء الله. المنعم، عبد المنعم. المنعم وصف وإخبار وليس من أسماء الله. صراط الذين أنعمت عليهم، ها، أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، من الذين أنعم الله عليهم. المنعم وصف وإخبار. طب المنيع، ليس من أسماء الله. المنيع بمعنى الغالب، القاهر، صح، وصف وإخبار. طب الموجب، ليس من أسماء الله، يجوز إخبار عن الله. الموجود، إخبار عن الله وليس من أسماء. الميسر، ها، من باب الإخبار والوصف، أما من باب الأسماء لا. طب النازل، ينزل ربكم في الثلث الأخير من الليل، ليس النازل من أسماء الله. طب الناصر، ها، ولذلك ما ينفعش يقول عبد الناصر، لكن النصير من أسماء الله، نعم المولى ونعم النصير. النصر ليس من أسماء الله، من باب الوصف نعم، من باب الأسماء لا. طب النافع، من باب الوصف والإخبار نعم. طب النور، مختلف فيه ولا بأس في إطلاقه أنه من الأسماء. الهادي، قلنا بالأمس أنه من الأسماء، وكفى رب وكفى بربك هاديا ونصيرا. طيب هو، عند الصوفية هو في الحضارات، حضارات الذكر في يوم الجمعة، كنا بنشوفهم زمان، مش عارف الأيام دي معدوش ولا معدوش، انقرضوا يعني. الحمد لله، هي السنة لما بتيجي بتخضع للبيت، معنا كانوا زمان يخوتي ورسمة كده يوم الجمعة يقولوا ارقصوا في المسجد، ها، متى علم الناس في ديننا أن الغناء سنة تتبع، ويأكل المرء أكل الحمار ويرقص في الجامع حتى يقع. هي فين بقى دين؟ ما فيش في ديننا كلام، يقول لك هو ده الدين. كنا زمان كده هو ده الدين، تعال معنا خد النفحة وحب يد وشم اليد، وبعدين هو وتخرج من انت عارفين مخارج الحروب بقى، اللي بيدرس مخارج الحروب، من الجوف هو حتى يقع. طب هو دين من ليس من أسماء الله، معنا؟ طيب، لكن ده عند الصوفية من أعظم الأسماء، هو ضمير معنى يا اخوان. طب الهوى ليس من اسماء الله، مع ان ابن حزم قالوا انه ذكره من اسماء الهوى، عرفنا. طب واجب الوجود من باب الاخبار، وهذه يعني ايه مصطلحات فلسفيه لكن العلماء احتجوها. واجب الوجود ابن تيميه كثير ما يستعملها، يحتاجها يكلم الناس به وعشان يرد على الفلاسفه وفهمهم المصطلح والمعنى. طب الواجب قلنا لم يرد الا في الحديث الضعيف. طب الواقي من باب الاخبار، اما من باب الاسماء لا. ولذلك ابن الصلاح في مقدمة الحديث يقول الحمد لله الهادي من اشتهداه، الواقي من اتقاه. قال ابن حجر رحمه الله الأسماء توقفية، من أين الواقي؟ ما تعرفون ابن حجر له النكت على ابن الصلاح، والعراقي له نكت كذا، ونكت مش معناه بيضحك الناس، النكت في اللغة أو نكتة في اللغة الشيء الخفي، الفائدة الخفية، معنى إخوان الدقيقة لا تخرج إلا باستنباط وفهم خفيف. الوحيد ها ليس من أسماء الله، الواحد من أسماء الله، معنى بهذا تنتهي الأسماء المذكورة في الكتاب. مقلب القلوب مضاف، لا يأتي إلا مضاف، لا ومقلب القلوب. إن أتيت به مفردا من باب الوصف والإخبار ليس من باب الأسماء. ها؟ أيوة لا ينطق إلا مضاف، لا ومقلب القلوب. اللهم يا مقلب القلوب. احنا قلنا في أسماء مفردة، في أسماء مضافة مركبة، وفي أسماء من اسم موصول. قلنا مثال اسم موصول إيه؟ والذي نفسي بيده، بيحلف بالله، بيحلف باسم من أسماء الله، يقسم به والذي نفسي بيده. أنا وعلى هذا ومن هذا القبيل. طيب المعنى إن شاء الله غدا صباحا يا إخوة نأخذ بابا جديدا، فلا باب لا يقال السلام على الله، الباب هذا نأخره الغد الصباح. اليوم إن شاء الله دروسنا بإذن الله بعد العصر تبدأ. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أين كان الجهاز بالأمس؟